قال المؤلف رحمه الله: فقولنا يكون هذا إن شاء الله حق، فإنه لا يكون إلا إن شاء الله، والشك واللفظ ليس فيه إلا التعليق، وليس من ضرورة التعليق الشك، بل هذا بحسب علم المتكلم، فتارة يكون شاكا وتارة لا يكون شاكا. فلما كان الشك يصحبها كثيرا لعدم علم الإنسان بالعواقب، ظن الظان أن الشك داخل في معناها وليس كذلك. فقوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لا يتصور فيه شك من الله، بل ولا من رسوله المخاطب والمؤمنين. ولهذا قال ثعلب: هذا استثناء من الله وقد علمه، والخلق يستثنون فيما لا يعلمون. وقال أبو عبيدة وابن قتيبة: إن بمعنى إذ، أي إذ شاء الله، ومقصودهم بهذا تحقيق الفعل بإن كما يتحقق مع إذ، وإلا فإذ ظرف توقيت وإن حرف تعليق. فإن قيل فالعرب تقول إذا احمر البسر فأتني، ولا تقول إن احمر البسر. قيل لأن المقصود هنا توقيت الإتيان بحين احمراره، فأتوا بالظرف المحقق، ولفظ إن لا يدل على توقيت، بل هي تعليق محض تقتضي ارتباط الفعل الثاني بالأول. ونظير ما نحن فيه أن يقولوا البسر يحمر ويطيب إن شاء الله، وهذا حق، فهذا نظير ذلك. فإن قيل فطائفة من الناس فروا من هذا المعنى وجعلوا الاستثناء لأمر مشكوك فيه، فقال الزجاج: لتدخلن المسجد الحرام، أي أمركم الله به. وقيل الاستثناء يعود إلى الأمن والخوف، أي لتدخلنه آمنين، فأما الدخول فلا شك فيه. وقيل لتدخلن جميعكم أو بعضكم، لأنه علم أن بعضهم يموت، فلا استثناء لأنهم لم يدخلوا جميعهم. قيل كل هذه الأقوال وقع أصحابها فيما فروا منه مع خروجهم عن مدلول القرآن، فحرفوه تحريفا لم ينتفعوا به. فإن قول من قال أي أمركم الله به، هو سبحانه قد علم هل يأمرهم أو لا يأمرهم، فعلمه بأنه سيأمرهم بدخوله كعلمه بأن سيدخلون، فعلقوا الاستثناء بما لم يدل عليه اللفظ. وعلم الله متعلق بالمظهر والمضمر جميعا، وكذلك أمنهم وخوفهم، هو يعلم أنهم يدخلون آمنين أو خائفين، وقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بأنهم يدخلون آمنين، فكلاهما لم يكن فيه شك عند الله بل ولا عند رسوله. وقول من قال جميعهم أو بعضهم، يقال المعلق بالمشيئة دخول من أريد باللفظ، فإن كان أراد الجميع فالجميع لا بد أن يدخلوه، وإن أريد الأكثر كان دخولهم هو المعلق بالمشيئة، وما لم يرد لا يجوز أن يعلق بإن، وإنما علق بإن ما سيكون، وكان هذا وعدا مجزوما به. ولهذا لما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية: ألم تكن تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أقلت لك إنك تأتيه هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين في هذا الكتاب العظيم مسمى أهل الإيمان عند أهل الحق والسنة والجماعة، وأن مسمى الإيمان عندهم ما دل عليه القرآن والسنة المطهرة من أنها مسمى الإيمان إقرار وتصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وبين رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يستثنون في الإيمان، فيقول واحد منهم: أنا مؤمن إن شاء الله، وهذا ليس هذا الاستتار ليس للشك في أصل الإيمان، فإن المؤمن يعلم من نفسه أنه مصدق وأنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولكنه يستثني لأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان من الواجبات وترك المحرمات، فالاستثناء راجع إليها لأن الإنسان لا يجزم بأنه أدى ما عليه ولا يزكي نفسه، فلهذا يستثني. وكذلك أيضا يستثني في الشيء المحقق لتحقيقه. واسترد المؤلف رحمه الله الأدلة التي تدل على جواز الاستثناء في الشيء المحقق، ونقل نقولا عن الإمام أحمد وغيره وعن الصحابة كابن مسعود وغيره في جواز الاستثناء في الشيء المحقق، ردا على المرجئة والجهمية الذين يمنعون من الاستثناء في الإيمان ويقولون أن من استثنى في إيمانه فهو شاك فيه. ومن الأدلة التي استدل بها المؤلف رحمه الله قول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، فإن الله تعالى أخبر بالدخول واستثنى مع أن الدخول محقق، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وكذلك قوله في الميت وإن إن شاء الله، وكذلك قول الزائر للقبور وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، مع أن هذا محقق، ولأن التعليق بالمشيئة لا يكون إلا أن شاء الله. فالإنسان حينما يستثري لأن ذلك راجع إلى الله عز وجل وإلى مشيئته، فالشك لا يكون إلا في التعليق، والتعليق لا يلزم منه الشك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فقولنا يكون هذا إن شاء الله حق، فإنه لا يكون إلا أن يشاء الله، والشك واللفظ ليس فيه إلا التعليق، وليس من ضرورة التعليق الشك، بل هذا بحسب علم المتكلم، فترة يكون شاكر وترة لا يكون شاكر. بيّن المؤلف رحمه الله أن المؤمن حينما يستثني ويقول أنا مؤمن إن شاء الله إن هذا التعليق الشك إنما هو في التعليق، الشك واللفظ إنما هو راجع إلى التعليق، ولا يلزم من التعليق الشك، لأن هذا بحسب علم المتكلم، قد يكون متكلم شاكر وقد لا يكون شاكر. لكن لما كان الشك يلازم ذلك كثيرا لعدم علم الإنسان بالعواقب ظن أن الشك داخل في معناها وليس كذلك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فلما كان الشك يصحبها كثيرا لعدم علم الإنسان بالعواقب ظن الظن أن الشك داخل في معناها وليس كذلك. ثم بين المؤلف رحمه الله الدليل الذي يدل على أنه لا يتصور الشك، ومع ذلك جاء فيه الاستثناء، وهو قول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. فقال فقوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لا يتصور فيه شك من الله بل ولا من رسوله المخاطب والمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله ولهذا قال ثعلب هذا أحمد بن يحيى الشيباني الكوفي أبو العباس معروف بثعلب لغوي مشهور طرع في اللغة، ولهذا قال ثعلب هذا استثناء من الله وقد علمه، والخلق يستثنون فيما لا يعلمون. إن الله تعالى استثنى وقد علم أنه سيدخلون ذلك، فيكون هذا الاستثناء التحقيق لتحقيق الدخول. ولهذا قال ثعلب هذا استثناء من الله وقد علمه، والخلق يستثنون فيما لا يعلمون. ثم قال المؤلف رحمه الله وقال أبو عبيدة وابن قتيبة إن بمعنى إذ، أي إذ شاء الله، ومقصودهم بهذا تحقيق الفعل بإن كما يتحقق مع إذ، وإلا فإذ ظرف توقيت وإن حرف تعليق. يعني قول أبو عبيدة وابن قتيبة يفسرون إن في قول إن شاء الله، ويقولون إن المقصود بذلك تحقيق الفعل لا الشك، تحقيق الفعل بإن كما أن الفعل يتحقق بإذ، وإن كانت إذ وإن بينهما فرق في المعنى، فإذا إذ ظرف للتوقيت وإن حرف تعليق، لكن المقصود بإن يقصد بها ما يقصد بإذ. ولهذا قال أبو عبيدة وابن قتيبة إن بمعنى إذ، أي إن شاء الله، كما يقول إن شاء الله معناه إن شاء الله، ومقصودهم بهذا تحقيق الفعل بإن كما يتحقق مع إذ، وإن كان بينهما فرق. ولهذا قال وإلا فإذ ظرف توقيت وإن حرف تعليق. ثم ذكر اعتراض وأجاب عنه، قال فإن قيل فالعرب تقول إذا احمر البسر فأتني ولا تقول إن احمر البسر، يعني هذا الاعتراض يقول كيف تفسر إن بمعنى إذ مع أن بينهما فرقا، فإن العرب تقول إذا احمر البسر فأتني ولا تقول إن احمر البسر، والبسر واحدها بسرة، وهذا يقال للتمر قبل أن يرطب، يقال يسمى بسر. تقول العرب إذا أحمر البسر فأتني، ولا تقول إن أحمر، يعني تأتي بعيد ولا تأتي بعيد. فأجاب قال لأن المقصود هنا توقيت الإنسان بحين احمرانه، فأتوا بالظرف المحقق، يعني إنما أتوا بعيد ولم يأتوا بعيد هنا لأن المقصود توقيت الإنسان بحين احمرانه، فأتوا بالظرف المحقق لأن لا تدل على التوقيت. وأما إذ فلا تدل على التوقيت، ولهذا قال فأتوا بالظرف المحقق، ولفظ إذ لا يدل على توقيت بل هي تعليق محض تقتضي ارتباط الفعل الثاني بالأول. يعني إذ شرطية لها فعل شرط ولها جواب، فجواب الشرط مرتبط بالفعل، كتقول إن تجتهد تنجح، فالنجاح مرتبط بالنجاح بالاجتهاد، إن تأتني أكرمك، فالإكرام مرتبط بإن مرتبط بالإتيان. فإن يقول المؤلف هي نقلا عن جوابا عن الاعتراض بل هي تعليق بحث تقتضي ارتباط الفعل الثاني بالأول. قال ونظير ما نحن فيه أن يقولوا البسر يحمر ويطيب إن شاء الله، وهذا حق، فهذا نظير ذلك. يعني يقول البسر يحمر، يعني اللي يمثل به هو قولنا البسر يحمر ويطيب إن شاء الله، أما قوله العرب تقول إذا أحمر البسر فأتني هذا يختلف عنه، لأن قول العرب إذا أحمر البسر فأتني ولا تقول إن أحمر، لأن المقصود توقيت الفعل. أما ما نحن فيه مثاله أن تقول أن يقول البسر يحمر ويطيب إن شاء الله، هذا تعليق المستقبل. قال وهذا حق، فهذا نظير ذلك. ثم ذكر اعتراضا آخر على الاستدلال بالآية الكريمة وهي لا تدخلون المسجد الحرام، قال فإن قيل فطائفة من الناس فروا من هذا المعنى وجعلوا الاستثناء لأمر مشكوك فيه، يعني في قوله تعالى لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، بعض الناس تأول الآية وقالوا الاستثناء ليس راجعا إلى الدخول وإنما هو راجع إلى أمر مشكوك فيه. ثم ذكر أقوال، فقال الزجاج لا تدخلون المسجد الحرام أي أمركم الله به، هذا يعود إلى أمر الله بالدخول، وهذا مشكوك فيه، يعني في استجابة من الأمر، هذا قول. والقول الثاني وقيل الاستثناء يعود إلى الأمر والخوف أي لا تدخلنه آمنين، فأما الدخول فلا شك فيه. وقيل هذا قول الثاني وقيل لا تدخلن جميعكم أو بعضكم، لأنه علم أن بعضهم يموت فلا استثناء لأنه لم يدخل جميعهم. وفي هذه الأقوال بين المؤلف رحمه الله أنها أقوال غير صحيحة لأنها مخالفة لمدلول القرآن، وفيها وحرف القرآن بهذه الأقوال. ولهذا قيل كل هذه الأقوال وقع أصحابها فيما فروا به مع خروجهم عن مدلول القرآن، فحرفوه تحريفا لم ينتفعوا به. ثم أجاب عنها قال القول الأول، قال فإن قول من قال أي أمركم الله به وهو سبحانه قد علم هل يأمرهم أو لا يأمرهم، فعلمه بأنه سيأمرهم بدخوله كعلمه بأن سيدخلون، فعلقوا الاستثناء بما لم يدل عليه اللفظ، يعني هؤلاء علقوا الاستثناء بشيء لا يدل عليه اللفظ، اللفظ معلق الاستثناء معلق بالدخول صريحة لا يدخل المسجد الحرام إن شاء الله، فقولهم إن الاستثناء يعود إلى الأمر هذا غير صحيح، لأن الله علم هل يأمرهم ولا يأمرهم، فعلمه بأنه سيأمرهم بدخوله كعلمه بأن سيدخلون، وفعلقوا الاستثناء بما لم يدل عليه اللفظ. قال المؤلف وعلم الله متعلق بالمظهر والمنظر جميعا، يعني المظهر كيف المظهر دخولهم، والمنظر علمه بأنه سيأمرهم بدخوله، وعلم الله متعلق بهذا وبهذا. قال وكذلك القول الثاني وهو أن الاستثناء يعود إلى الأمن والخوف، قال وكذلك أمرهم وخوفهم هو يعلم أنهم يدخلون آمنين أو خائفين، وقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمهم بأنهم يدخلون آمنين، فكلاهما لم يكن في شك عند الله، يعني هذا معلق. قال الله تعالى لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، أخبر الله بهذا أنهم سيدخلون آمنين، فقال فكلاهما لم يكن فيه شك عند الله بل ولا عند رسوله، يعني الدخول والأمن ليس فيه شك، الله أخبر بأنهم سيدخلون وتكون حالتهم أنهم آمنين. قال وقول من قال القول الثالث أنه قال لا تدخلون جميعكم وبعضكم، أجاب عنهم قال وقول من قال جميعهم أو بعضهم يقال المعلق بالمشيئة دخول من أريد باللفظ، يعني لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، المشيئة راجع إلى من يدخل، إلى من أريد باللفظ، المعلق بالمشيئة دخول من أريد باللفظ، فإن كان أراد الجميع فالجميع لابد أن يدخله، وإن أريد الأكثر كان دخوله هو المعلق بالمشيئة. وبال برد لا يجوز أن يعلق به، يعني بال برد الله، بال برد الله أنه يدخل لا يجوز أن يعلق به، وإنما علق به ما سيكون، الله علق ما سيكون من دخولهم، يعني الذين علم الله أنه سيدخلون هو الذين هو الذي دخلوا في تعليق بالمشيئة. وبال برد الله لا يجوز أن يعلق به، قال وإنما علق به ما سيكون، ما سيكون. قال المؤلف وكان هذا وعدا مجزوما به، هذا وعد مجزوم به، لا تدخل المسجد الحرام إن شاء الله، هذا وعد من الله مجزوم به ليس فيه شك. قال ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ألم تكن تحدثنا أن نأتي البيت ونتطوف به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال بلى، قلت لك إنك تأتي هذا العام، هذا من تشوق الصام وتشوقي لدخول المسجد الحرام. قالوا يا رسول الله أخبرت أننا سندخل، فقال هل أخبرتكم هذا العام؟ فقلتكم تدخلون هذا العام؟ قال لا، قال فإنك آتيه ومطوف به. وكذلك أيضا عمر قال لأبي بكر نفس المقال، قال يا أبا بكر ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تدخلون البيت تأتون وتطوفون به؟ فقال له أبو بكر مثل ما قالت النبي صلى الله عليه وسلم، هل أخبرك هذا العام؟ قال لا، قال إنك آتيه ومطوف به. فكان جواب أبي بكر مثل جواب النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يكن حاضر. نعم. فإن قيل لما لم يعلق غير هذا من مواعيد القرآن، قيل لأن هذه الآية نزلت بعد مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، وكانوا قد اعتمروا ذلك العام واجتهدوا في الدخول، فصدهم المشركون فرجعوا وبهم من الألم ما لا يعلمه إلا الله، فكانوا منتظرين لتحقيق هذا الوعد ذلك العام، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم وعدا مطلقا، وقد روي أنه رأى في المنام قائلا يقول لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، فأصبح فحدث الناس برؤياه وأمرهم بالخروج إلى العمرة، فلم تحصل لهم العمرة ذلك العام، فنزلت هذه الآية واعدة لهم بما وعدهم به الرسول من الأمر الذي كانوا يظنون حصوله ذلك العام، وكان قوله إن شاء الله هنا تحقيقا لدخوله، وأن الله يحقق ذلك لكم، كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة، والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، بل تحقيقا لعزمه وإرادته، فإنه يخاف إذا لم يقل إن شاء الله أن ينقض الله عزمه، أن ينقض الله عزمه ولا يحصل ما طلبه، كما في الصحيحين أن سليمان عليه السلام قال والله لأطوفن الليلة على 100 امرأة كل منهن تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل فلم تحمل منهن إلا امرأة جاءت بشق رجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. فهو إذا قال إن شاء الله لم يكن لشك في طلبه وإرادته، بل لتحقيق الله ذلك له، إذ الأمور لا تحصل إلا بمشيئة الله، فإذا تألى العبد عليه من غير تعليق بمشيئته لم يحصل مراده، فإنه من تألى على الله يكذبه، ولهذا يروى لا أتممت لمقدر أمرا. نعم. المؤلف رحمه الله أيضا ذكر اعتراض، وملخص هذا الاعتراض أن المواعيد القرآن لم تعلق بالمشيئة، فلماذا لم تعلق بمشيئة الله وهذا الوعد وهو الدخول دخول المسجد الحرام علق بالمشيئة؟ أجاب المؤلف رحمه الله بأن هذا الوعد علق بالمشيئة لأن الصحابة متشوقين إلى دخول المسجد الحرام، لأنهم جاءوا محرمين بالعمرة وهم متشوقون، فصدهم المشركون فحصل لهم من الانقباض والتأثر، كيف يرجعون ولا يدخلون المسجد الحرام وقد أحرموا؟ فوعدهم الله بأنهم سيدخلون في المستقبل، فلهذا علق بالمشيئة للتحقيق. قال المؤلف رحمه الله فإن قيل لما لم يعلق غير هذا من مواعيد القرآن، يعني لما لم يعلق بالمشيئة؟ في موعد وعد الله، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، ولم يقل إن شاء الله، هذا وعد، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فلم يعلق، لكن هنا دخولهم علق لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: قيل لأن هذه الآية، يعني هو يقول تعالى لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، نزلت بعد مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، وكان ذلك 360 هجرة. قال: وكانوا قد اعتمروا ذلك العام واجتهدوا في الدخول فصدهم المشركون فرجعوا وبهم من الألم ما لا يعلمه إلا الله. يعني تكدرت خواطرهم وتألموا كيف يرجعون بدون طواف وبدون أداء للعمرة. قال المؤلف رحمه الله: فكانوا منتظرين لتحقيق هذا الوعد ذلك العام، ظنوا أنهم سيدخلون ذلك العام، لكن الله سبحانه وتعالى وعدهم بأنهم يدخلونه ولم يحدد ذلك العام. قال: إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم وعدا مطلقا، وقد روي أنه رأى في المنام النبي عليه الصلاة والسلام قائلا يقول: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، فأصبح فحدث الناس برؤياه وأمرهم بالخروج إلى العمرة، فلم تحصل لهم العمرة ذلك العام، يعني 360 هجرة، فنزلت هذه الآية واعدة لهم بما وعدهم به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمر الذي كانوا يظنون حصوله ذلك العام. وكان قوله إن شاء الله هنا تحقيقا لدخوله، وأن الله يحقق ذلك لكم، يعني الله تعالى قال لا تدخلوا المسجد الحرام إن شاء الله، هذا تحقيق للدخول، يحقق الله له ذلك، وبيان أن هذا أمر محقق. قال: وأن الله يحقق له ذلك. ثم ذكر نظيرا لذلك، قال: كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة: والله لا أفعلن كذا إن شاء الله. فالإنسان يقول فيما عزم على أن يفعله، يقول: والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، هل يقولها للشك؟ لا، بل يقولها للتحقيق. قال المؤلف رحمه الله: لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، بل تحقيقا لعزمه وإرادته، فإنه يخاف إذا لم يقل إن شاء الله أن ينقض الله عزمه، فلهذا يقولها للتأكيد، فإنه يخاف إذا لم يقل إن شاء الله أن ينقض الله عزمه ولا يحصل ما طلبه. ثم ذكر أيضا نظيرا لذلك كما في الصحيحين أن سليمان عليه الصلاة والسلام قال: والله لا أطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله. هذا الحديث في صحيح البخاري في كتاب الأيمان أطوف على 90 امرأة، وكذلك في كفارة الأيمان، وفي كتاب النكاح في 100، وفي كتاب التوحيد 60، وفي صحيح مسلم 60 و70 و90. وهذا فيه حرصه عليه الصلاة والسلام، عنايته بالجهاد، وكونه عليه الصلاة والسلام يستحضر هذا الأمر يطوف على 90 امرأة، إنما قصده من ذلك التعبد لله عز وجل، يعني يرجو أن تلد كل امرأة غلاما قاتل في سبيل الله. انظر إلى بعد نظره عليه الصلاة والسلام، إنما يكون هذا عبادة، لما يكون هذا عبادة الإنسان حينما يفعل المباحات وينوي بذلك ما يكون ينوي بذلك التعبد لله عز وجل صار عبادة. فهو عليه الصلاة والسلام قال: تعطفن على 100 امرأة كل منهن تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل. وفي اللفظ الآخر: فنسي. وفي اللفظ قال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل. قال في الحديث: فلم تحمل منهن إلا امرأة جاءت بشق رجل، يعني جاءت بنصف الإنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. وفي اللفظ الآخر: لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. قال المؤلف رحمه الله: فهو إذا قال إن شاء الله لم يكن لشك في طلبه وإرادته، بل لتحقيق الله ذلك له. سليمان عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لكان لتحقيق الله ذلك له، ليحقق الله له ذلك لا للشك. قال المؤلف رحمه الله: إذ الأمور لا تحصل إلا بمشيئة الله، فإذا تألى العبد على الله من غير تعليق بمشيئة لم يحصل مراد. إذا تألى العبد، يعني إذا حكم على الشيء وحلف ولم يستثني، فإنه ولم يعلق له بمشيئة الله لا يحصل مراده. إذا تألى العبد وحكم، تألى العبد على الله وحكم على الشيء وحلف ولم يعلق بمشيئة الله لم يحصل مراده. فإن قال المؤلف: فإن من تألى على الله يكذبه، من تألى على الله وعزم وحكم على الشيء ولم يعلق بمشيئة الله كذبه الله. قال: ولهذا يروى: لا أتممت لمقدر أمرا. هذا يروى، ينظر هذا اللفظ، هذا الأثر لا أتممت بمقدر أبرد، يعني الذي يقدر الشيء في نفسه ولو على مشيئة الله فلا يتم له، لا أتممت بمقدر أبرد. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.